جواب الرسول بولس لكولوسي، كولوسي فصل واحد. جواب مني أنا بولس رسول عيسى المسيح بإذن الله، وداهو نكتب مع أخونا تيموتاوس. ليكو أنتو أخواننا في المسيح الصالحين وصادقين الساكنين في حلة كولوسي. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا. نشكر الله أبو ربنا عيسى المسيح في أي وقت نسأله ليكو، عشان سمعنا إيمانكو في المسيح عيسى قوي وتحبوا كل الصالحين، وإنتو ثابتين في إيمانكو ومحبتكو، عشان إنتو قاعدين ترجو بعشم البركة على الله حفظها ليكو في السماء، وسمعت بها في كلام الحق وهو بشارة المسيح البلقوها ليكو من أول، وبشارة المسيح لحقتكو وسمعتوها وفهمتوا بها نعمة الله، ومن يوم قربتوها بالصحيدة البشارة قاعدة تجيب الخير أم بيناتكو، مثل هي قاعدة تزيد وتجيب الخير في كل الدنيا. وإنتوا سمعتوا بشارة المسيح بخشم حبيبنا أبفراس اللي هو عبد للمسيح مثلنا، هو قاعد يخدم للمسيح بنية مخلصة ويمثلنا في قصدكو، وهو أورانا بالمحبة اللي جيتوها من الروح القدوس. وعشان ده من يوم سمعنا خبر إيمانكو أن إحنا قاعدين نسأل ليكو الله، ونسأل ليكو الله عشان تعرفوا مراداته وتلقوا فهم وفكر عديل في كل شيء من الروح القدوس، ومثل ده تعرفوا كيف تعيشوا بالحال الواجبة لناس الرب، وتسووا دايما الشيء اللي هو يرضى بيا، وتنجحوا في كل خدمة الخير، وتعرفوا الله بزيادة. وفي كل حال خلي الله يقويكوا بقدرته المجيدة عشان تحملوا التعب وتصبروا فوقها بفرح، وتشكروا دايما الله أبوكوا الجعلاكوا جاهزين لتشاركوا في ورثة الصالحين في مملكة النور. أيوة الله نجانا ومرقانا من ملك الظلام، وودانا في مملكة ابن اليريدة الفدانا، وجاب لنا الغفران. المسيح هو صورة الله الما بينشاف، وابن الله المكلف في كل شيء الله خلقه، عشان بيه الله خلق كل شيء في السماوات وفي الأرض البنشاف والما بنشاف، وأي مخلوق عند عرش ولا ملك، وكان هو حاكم ولا كبير. الله خلق كل شيء بواسطة ابنه وفي شانه. ابن الله هو قبال كل شيء، وبقدرته كل شيء قائد في مكانه. هو بس رأس الجسم، والجسم هو أمة المسيح، وهو البداية وأول نادم البعث من أسط الميتين. والله سوى مثل ده عشان ابنه يبقى الأول في كل شيء، والمسيح هو مثل ده عشان الله رضيان قدر كل صفاته يقعد فوقه. وبواسطة المسيح الله قصد يعدل كل شيء في الأرض والسماوات. هو سوى الصلح بدم ابنه وقت مات في الصليب. وفي الوقت الفات انتوا ما عندكوا علاقة مع الله، وأفكاركوا ضده، وقاعدين تسووا الفسالة، ولكن هسا الله سوى صلح بينه وبينكوا بواسطة ابنه الجاء بجسم إنساني، وابنه مات في شانكوا ليسويكوا شعب الله الصالحين بلا عيب، عشان يقدمكوا ليا. وده كله يبقى ليكوا كان تقعدوا ثابتين وقويين في الإيمان، وما خليتوا عشانكوا الأول لقيتوه وقت سمعتوا بشارة المسيح، والبشارة دي بلغوها لكل مخلوق في الأرض، وأنا بولس بقيت خدامة عشان نبلغ البشارة للناس، وأنا فرحان بتعبي عشان أنا قاعد نتعب في شانكو، وفي جسمي نحمل كل التعب اللي يقصر للمسيح في شان أمته اللي هي جسمه. أنا بقيت خدام لأمة المسيح عشان الله كلفاني بالخدمة دي، ونخدم في شانكو، وخدمتي هي نبلغ كلام الله الكامل، ونبلغ السر الله أبدا ما بينا لناس هنا أي زمن الفات، ولكن هسا هو بيناه لناس الصالحين، والله شالنية عشان يؤريهم قدر السر ده يجيب بركة كبيرة ومجيد بالحين لكل الأمم. وسر الله هو المسيح ذاته يقعد فيكو، ودا ينطيكو عشان تدخلوا في مجدة. وبالمسيح بس نبلغ الناس ونخبروا أي نادم ونعلموا أي نادم بحكمة عشان يكون كامل في المسيح، وخلاص نقدمه لله. وأنا قاعد نتعب ونجاهد في الخدمة دي بالقدرة اللي هو ينطيني من قدرته العظيمة.